بارك الله فيكم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا هو الدرس 14 من دروس شرح كتاب الإمام أبي إسحاق الشاطبي المعنون بالموافقات، ونحن ما زلنا مع المقدمة الخامسة، مقدمات المصنف في تقريراته الأولى لعلم الأصول. وهذا الكتاب أنا نوّات وفصلت، نوّات يعني ما أنا لم أجمع هذا الأمر في درس واحد، هو الحديث عن الكتاب وعن أبي إسحاق، وإنما نثرت الكلام عن الكتاب ومنهجه والكلام حوله في الدروس المتعددة، وهذا وجدته خير من المقدمة ثم تنسى. هذا الكتاب اختلف أهل العلم من المتأخرين بل من المعاصرين، اختلفوا في مقصد الكتاب، هل هو كتاب يجري على مجرى كتب الأصول المعروفة، أنه تكلم عن الأصول بما يتكلم على طريقته، يتكلم في مسائل الأصول على طريقته، أم أن هذا الكتاب أنشأه لمقصد، وهو المقصد الذي انتشر بسبب الكتاب وهو باب المقاصد. هل أنشأ كتابه للمقاصد أم أن كتاب المقاصد أم أنه أنشأه للأصول وجعل فيه كتاب المقاصد مضمنا؟ هذا خلاف بينهم. والذي عندي أنا في الحقيقة أن هذا كتاب الأصل فيه أنه كتاب أصول، وأن الإمام وضعه على هذا المجرى، ولذلك تفنن في الحقيقة أبو إسحاق الشاطبي، تفنن في مسائل عدة كما تفنن في باب المقاصد أو في كتاب المقاصد. فالقول بأن الإمام رحمه الله وضع كتابه من أجل فن علم المقاصد الذي يعد عند العلماء هو الذي نقول أنه أتم بناءه، كان علم المقاصد منثورا في كتب أهل العلم موزعا على المسائل الفقهية كأسرار الصلاة وغيرها وأسرار الشريعة وفروعها، ولكنه أراد أن يوصله تأصيلا، أو أنه موجود هذا الكتاب علم الأصول المقاصد مبثوث في كتب أهل العلم هنا وهناك، في المستصفى، في قواعد الأحكام، في وهكذا. والذي عندي أن هذا كتاب أصول، وتفنن الشيخ في مسائل الأصول فيه يكاد يعادل تفننه في كتاب المقاصد. نعم، هو جمع ما تفرق ونوع وتفنن فيما يبنى وما هو مستحسن وما هو ضروري وما هو واجب في علم المقاصد، لكنه في كذلك في الكتب الأخرى لم يقصر. فلو أنه أراد كتاب المقاصد فقط لما سار فيه إلا لبناء هذه المسألة، والحقيقة غير ذلك. لكن هل الشيخ، هذا نقطة أخرى، هل الشيخ أبو إسحاق رجل كلي النظرة أم جزئي النظرة؟ ونحن تكلمنا قليلا عنها وستأتي كثيرا. هذه الكلمة كما قلت لكم هي مفتاح هذا الكتاب، التفريق بين ما هو جزئي وما هو كلي. هل أبو إسحاق يهتم كثيرا بالفروع أم أنه يذهب إلى المقاصد الكلية وإلى الكليات؟ الجواب أن الشيخ أبو إسحاق رجل كلي النظرة، فهو رجل أصولي يقاعد القواعد، وذلك صحيح له كتاب في النوازل والفروع، ولكن كتبه تدل على هذا الأمر، تدل حتى كتابه في النحو، كتابه في النحو لا يعرج كثيرا على مسائل، لا يعرج كثيرا على مسائل الفروع، انما يبني القواعد، فاذا جاء الى الفروع جاء اليها تبعا لا اصاله، تبعا لا اصاله. وكذلك كما نرى في كتاب الاعتصام هو يؤصل الاصول، فهو رجل اصولي، عقله اصولي هذا الرجل. اللي هذا يكفي الان، تفضل شيخ اقرا. اين وصلنا؟ ما زلنا مع رد الاعتراض، ها؟ هذا ما زلنا مع رد الاعتراض على دعوى بعضهم بان كل علم ممدوح، هكذا هو يقول المخالف له، ان كل علم ممدوح، وهو قرر ان العلم الممدوح هو العلم الذي ينشئ تكليفا، ينشئ عملا، اما ان يكون العمل قلبي او بدني. تفضل يا شيخ، اين وصلنا؟ وعن الثاني. نعم، وعن الثاني. وعن الثاني: انا لا نسلم ذلك على الاطلاق، وانما فرض الكفايه رد كل فاسد وابطاله، علم ذلك الفاسد او جهل، الا انه لا بد من علم انه فاسد، والشرع متكفل بذلك. والبرهان على ذلك أن موسى عليه السلام لم يعلم علم السحر الذي جاء به السحرة، مع أنه بطل على يديه بأمر هو أقوى من السحر وهو المعجزة. ولذلك لما سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم خاف موسى من ذلك، ولو كان عالما به لم يخف، كما لم يخف العالمون به وهم السحرة، فقال الله له: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. ثم قال: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهذا تعريف بعد التنكير، ولو كان عالما به لم يعرف به، والذي كان يعرف من ذلك أنهم مبطلون في دعواهم على الجملة. وهكذا الحكم في كل مسألة من هذا الباب، فإذا حصل الإبطال والرد بأي وجه حصل، ولو بخارقة على يد ولي لله، أو بأمر خارج عن ذلك العلم ناشئ عن فرقان التقوى فهو المراد، فلم يتعين إذن طلب معرفة تلك العلوم من الشرع. رحمه الله الشاطر. هذه جملة مفيدة، فيها فوائد جمع، وتدل على أن الرجل يعرف مراتب الأدلة. نحن لا نقول من باب الحكم، ولكن من باب الاكتشاف. ليس لنا أن نحكم على الإمام، لكننا نكتشف الإمام. فلما نقول يدل على أن الرجل يوسع باب الأدلة على خلاف ما يقوله البعض، وهذه مسألة، أي توسع أو توسيع باب الأدلة شأن الكبار، هذه المسألة شأن الكبار، ولأن الصغار لا يعرفون إلا الحدود الدنيا والحدود العليا فقط. الصغار لا يعرفون إلا الحدين، فهم لا يعرفون كما يقول الجاحظ. الجاحظ له كلمة رائعة لا بأس في كتابه الحيوان، يقول: الجهل لا يعرفون إلا الإنكار المطلق، ولا يعرفون إلا اليقين المطلق. فهم أمة مكذبون على الجملة لما يسمعون، أي إذا جاءهم خبر كذبوا، وإما صدقوا، فهذان حدان لهما. العلماء ليس هذا شأنهم. لماذا؟ لأنهما بين اليقين المطلق وبين الإنكار والرد المطلق هناك مراتب. هذا هو شأن العلماء. وابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الطرق الحكمية أتعب نفسه وجرى جريا لاهث من أجل أن يبطل هذه القاعدة، وهي حصر الأدلة. واضح يا مشايخ؟ وابن تيمية رحمه الله في نقد المنطق سرى في هذا السبيل قبلهم، عندما رد على المناطق في الأدلة الموجبة للعلم على طريقتهم، فردها وابن القيم لما جاء إلى معنى الأدلة ردها، والآن سأتكلم عن ابن حزم، رد هذه الأقاويل التي تحصر الأدلة. وعلى ابن أرشو قال كلمته كل ما أدى إلى الحق فهو دليل، على الرد على الذين يجيبون الشهود أو الاعتراف في معرفة الأدلة في طرق القضاء، ثم الطرق الحكمية كتابه فقط لهذا. لو قال قائل أن كتاب ابن القيم رحمة الله عليه من أجل هذه المسألة الأصاب، والكتاب كذلك للرد على من حصر الأدلة عند القاضي لمعرفة الحقيقة، لا لا لا حصر لها الأدلة، لا حصر لها. ابن تيمية رد على أهل المنطق عندما قالوا إن الطريقة الوحيدة لتحصيل التصور هو الحد، رد عليهم. وهذا رجل كذلك عظيم في هذا، ما لا يهمني كيف رد عليه في المسألة التي بين أيدينا، سأبينها، ولكن ما يهمني أن الشيخ على سنن هؤلاء الكبار، وأنا أقول نحن لا نحكم ولكننا نكتشف، هذه مهمة جدا، لئلا يقول أننا جلسنا فوق مرصد عال لنحكم على الناس أو على كبار الأئمة. نحن في مقام التعلم، واضح هذا؟ وكذلك ابن حزم، حتى هذا الرجل العظيم وأنا من محبيه لكني لست من المفتونين فيه، مضى هذا عصر الفتنة، عشنا في أول الطلب عندما جبهنا وصدمنا كما سمي عند معاصره بمنجنيق أهل المغرب، منجنيق، فمن يقف أمامه؟ فلما صفت لنا الأجواء علمنا مقامه بين الأئمة، فهو ليس إلا في لو قيل أين ابن حزم لقيل ليس هو في مرتبة الكبار من الأئمة، بل ولا في مرتبة الثانية من كبار الأئمة، أضعه أنا في المرتبة الثالثة في علومه كلها، وهو رجل عظيم ولكن يكفي هذا، يعني لا أضعه في إلا مرتبة الشافعي، ولا في مرتبة مالك، ولا في مرتبة أحمد، ولا في مرتبة أبي حنيفة، ولا يوضع في مرتبة تلامذتهم كالربيع عند الشافعي ومحمد بن حسن بن حنبل وهكذا، إنما هو في المرتبة الثالثة. ومع ذلك ما يهمني هنا أنه لما جاء إلى الأدلة وسع بابها، نعم ترك القياس على معنى معين، ترك القياس، ولم يسميه الذي البناء الذي يسميه الفقهاء قياسا في بعض صوره، إنما سماه برهانا. عندما يضرب الأصوليون مثالا عن القياس كل مسكر حرام والخمر مسكر فالخمر حرام، هكذا يقولون، يقول بهذا الدليل، هو صورة هذا الدليل لا ينكره، لكن لا يسميها قياسا، يسميها برهانا. فلما أتى إلى الدليل قال الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والدليل. إذا بحثنا عن كلمة الدليل وجدنا أن الشيخ توسع فيها، وهكذا. ولذلك الشيخ هنا يجري على سنن هؤلاء الكبار ولا يقف موقف الذين يتكلمون الأصول باعتبارها حدود منتهية، لا يقف على هذا الموقف. الأدلة ما هي؟ الكتاب والسنة، ويقول لا لا لا هناك أدلة كثيرة. الشيخ واضح هذا، الآن سنبينها، وأنا ما يهمني هنا في هذا الباب، هذا ما يهمني في ما يقوله الشيخ. يعني مرة يقول ابن القيم رحمة الله عليه في توصيف طريقة ابن تيمية في الردود وفي التقريرات، يقول ابن القيم في توصيف طريقة ابن تيمية في التقريرات والردود، يقول إن ما عندما يتكلم فيذهب، هذا قلناها، فيذهب ثم يفتح له هذا الطريق باب من العلم، فيكون تقريره لهذا الباب خير من تقريره الذي يريده أصالة أو الإجابة التي يريدها ابتداء، يكون ما ذهب إليه أحب إلينا في البيان، واضح؟ هذه مسألة مهمة، يعني أن الرجل يريد شيئا، وهذا الذي يسميه الأحناف بالظاهر. ما هو الظاهر عند الأحناف؟ ليس على طريقة الجمهور، الظاهر عند الأحناف ما فهم تبعا لأصالة، الظاهر مراتب الأدلة، أولا المفسر أو المحكم عندهم، أول شيء عندهم المحكم ثم المفسر ثم النص ثم الظاهر. ما الظاهر عند الأحناف؟ الظاهر عند الأحناف هو ما فهم تبعا لا أصالة، ويضربون يمثلون ذلك بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا، فيقولون هذا ليس أصالة، لم يرد الله به هذا، إنما أراد ما هو الأصالة هو تفرقة البيع عن الربا، هذا الأصل. ثم تبعا البيع ليس مثل الربا، وما هو وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا تبعا، انظر، فكان التبع فيما يظهر لنا أجمل من الأصل. يعني عندما نقول وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا ماذا هو؟ هذا سيقة تبعا للرد على الذين قالوا إنما البيع مثل الربا. الله أراد أن يبين أن البيع ليس مثل الربا، فجاء تبعا أحل الله البيع وحرم الربا، فكان التبع أجمل من الأصالة في الرد عليه، صحيح؟ أليس كذلك يا شيخ؟ بلى. طيب، النقطة التي بين يدينا الآن، نرجع إلى مقصد الشيخ، نرجع إلى الكتاب، لازلنا مع الكتاب، لا نريد أن نطير فنبتعد عنه. الشيخ تقدم في ذكر مقالة مخالفيه في أنهم قالوا بأن العلوم فرض كفاية، أن العلوم فرض كفاية، ومن ذلك أن هناك من العلوم ما هي فرض كفاية على جهة الرد، ها انتبه، هي فرض كفاية على جهة الرد على فاعليها المبطلين، فتعلم السحر والطلسمات وغير ذلك هي فرض كفاية. لماذا يقول هؤلاء؟ يقولون السبب أنها فرض كفاية للرد على هؤلاء، واضح الكلام؟ واضح يا مشايخ؟ يقول أنها فرض كفاية للرد، ليس السحر فرض كفاية من أجل ذات هذا العلم، فهو علم باطل بل شركي، لكنه فرض كفاية للرد. الشيخ رد عليه بما تقدم مما قرأ لنا الشيخ، فقال أن لا نسلم ذلك على الإطلاق، والدليل أنه إذن يسلم ببعض جهته أو ببعض معانيه. يقول وإنما فرض كفاية فيه رد كل فاسد وإبطاله، علم ذلك الفاسد أو جهل، إلا أنه لا بد من علم أنه فاسد والشر متكفل بذلك. يقول بأن ما قلتموه ليس على إطلاقه، وإنما المراد من الرد معرفة إبطاله وليس معرفة حقيقته. ما يعني هذا؟ ماذا يعني هذا؟ يعني أنك ربما تبطل الشيء دون أن تعرف حقيقته، ولكن دون أن تعرف ماذا؟ يعني ما معنى حقيقته؟ كنهه، ماهيته، كيف هو؟ ولكنك تعلم ما يشارك هذا العلم من الغلط، وأما كنهه فأنت جاهل به. ويضرب على ذلك بالسحر، فإن السحر يجهله العالم ولا يعرف كيف يمشي هذا العمل وهذا الفن البشري، لا يعرف العالم كيف يمشي على يد فاعله، لكن المسلم وطالب العلم يعلم بأن هذا العلم باطل. لماذا؟ لما ليس لأنه يعلم ذاته، ولكن يعلم لما يكترفه من أمور ولما فيه من أمور، ولكن لا يعلم حقيقته، أليس كذلك؟ لا يعلم. وذلك السحر ليس من الدين أن تتعلم، بل في الحقيقة لا يمكن أن يتعلمه المرء على جهة الممارسة والفعل إلا أن يكفر، إلا أن يكفر حتى يصبح الرجل ساحر، حتى يصبح الرجل ساحرا لا بد أن يكفر. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فالتعليم باب تعليم السحر هو الكفر. فأنت إذن لا تعرف ما داخل البيت، لا تعرف ما داخل البيت، ولكن مكتوب على هذا الباب الذي يدخلك إلى البيت لا تدخله حتى تكفر، فعلمت أن ما وراءه هو كفر الوردة. وهذا الذي قاله، ثم استرجع الشيخ رحمة الله عليه قصة إبطال موسى للسحر، فلم يكتفي موسى ولم يرد، بل لم يرد أن يعلم كيف يمارس هؤلاء السحرة هذا الإجرام وهذا الكفر، ويكفي أنه أبطله، ويكفي أنه أبطله بالحق. هذا الآن وقفنا إلى هنا، هذا هي طريقته، طريقته في القول بأن ما سميتموه فرض كفاية ليس على الإطلاق، يكفي أن تعلم أنه باطل. لماذا؟ لإبطال الشرع له، لإبطال الشرع له، ولما يكتلف هذا العلم من أمور مقررة عند أهل العلم أنها باطلة. إذن ليس كل علم ممدوح. رجع إلى النقطة، أراد أن أقول ليس النقطة الأولى وهي المهمة أن ليس كل علم ممدوح، هناك علوم ما لا قيمة لها بل لا يفعلها المرء إلا بعد ضلال أو إضلال. أين وجدنا في كلام الشيخ ما تقدم من توسيع دائرة الأدلة؟ إلى هنا يكفي. طبعا أنتم تعلمون أن القول بأن تعلموا السحر ولا تعملوا به كل هذا باطل وأحاديث لا قيمة لها، فإن السحر لا يتعلم، ويكفي أن يعلم المرء أنها باطلة من جهة الشرع فيعود عليها بالكر والإبطال. طيب الآن نأتي إلى كلمته التي افتتحنا بها الشرح، انظر إليه. والذي كان يعرف من ذلك أنهم مبطلون في دعواهم على الجملة، أي موسى عليه السلام يعرف أنهم مبطلون، أنهم على باطل. وهكذا الحكم في كل مسألة من هذا الباب. انظر إليه، تأمل هذه الجملة وضع تحت آخر. فإذا حصل الإبطال والرد بأي وجه حصل ولو بخارقة على يد ولي لله، واضح؟ أو بأمر خارج عن ذلك العلم ناشئ عن فرقان التقوى فهو المراد. فلم يتعين هذه الجملة، فلم يتعين إذن طلب معرفة تلك العلوم من الشرع. إذن هو يريد أن يقول بما وقلنا الأدلة ثلاثة، استشهاد واعتضاد ورد واعتراض. الآن هو يقول في مسألة، هو في مقام رد الاعتراض، أليس كذلك؟ بلى، هو في رد الاعتراض الآن، في رد الاعتراض يوسع باب الأدلة لهذا العلم وهو رد الاعتراض. فإن المناطق والمتكلمين لو قيل لهم ماذا هو السبيل لرد الاعتراض لقالوا هو العلم، هو الكلام، أن تتكلم بالجدل يأتي بالأدلة ترد عليه بالأدلة وغير ذلك، هذا هو الذي يجري عليه الناس والأصوليون في بيان طرق الجدل، وهو أن يأتي بالسؤال فيرد عليه بالجواب، ويأتي بالاعتراض فيرد على الاعتراض باعتراض، وهكذا. ويقول المسألة ليس كذلك، هذا الذي أردته. يقول إن مسألة العلم في رد الاعتراض ليست محصورة فيما يحصره أصحاب كتب الجدل. علم الجدل، هذا علم الجدل، علم ليس مذموما على الإطلاق. علم الجدل هو جزء من علم الأصول، وقد صنف فيه الأئمة في كهف في كتب الأصول، ثم أفرد هذا العلم في كتب مستقلة، ولكن علم الجدل هو جزء من علم الأصول. هذا تقدم الكلام فيه، نتكلم عن الجدل الممدوح، والجدل القرآني، الجدل السني، الجدل المبتدي، وليس إيش الجدل هو؟ الجدل ليس بالمفهوم المذموم الذي عليه، وهو الرد مطلقا، وهو الكلام فيما لا منفعة فيه. الجدل من الجد، والجد لا بد من شيئين، لا بد من شيئين، يعني السؤال والجواب للكلام والاعتراض ورد وهكذا. فإحدى طرق العلم العظيمة هو الجدل، إحدى طرق العلم العظيمة هو الجدل، وهذا ذكرته في مقدمة التعليق على كتاب كسر الصنم، واضح؟ وهذا فن عظيم عند أئمتنا، فن عظيم. من قرأ كتاب العواصم من القواصم مثلا، هذا كتاب من الألف كتاب، هذا كتاب عظيم، لا ينبغي لرجل تتصور أن يقال عنه طالب علم دون أن يقرأ هذا الكتاب، ويقول لك أنا طالب علم ولم يقرأ هذا الكتاب ضعه على الجنب. هذا كتاب العواصم والقواصم، ليس لبكر العربي المشهور هذا، لا لا لا لا، العواصم والقواسم لابن الوزير. وهذا رجل عجيب، هذا رجل عجيب، هذا ابن الوزير رجل عجيب معاصر لابن تيمية، ولم يره ولم يسمع به، لم يسمع به، يعيش في اليمن، كتب هذا الكتاب لولا وجود الفرق في الأسلوب. الأسلوب، الأسلوب هذا شيء مهم، الأسلوب قصدك أسلوب الكتاب وليس الأسلوب العلمي في الرد، ولولا أن شيخ الإسلام له أسلوب آخر في الكلام، والرجل يقول أهل اللغة الرجل بأسلوبه، الرجل بأسلوبه، كما أن للرجل صفحة وجه، كما أن للرجل صفحة وجه يعرف بها ويتميز بها عن غيره، كذلك للرجل لسانه وقلمه الذي يتميز به عن الآخرين. هذا أمر مهم جدا، وهذا الذي يقوله لا بأس نفتح قوسا هنا، وهذا الذي قاله البقلاني من أجل إثبات إعجاز القرآن. الباقلاني له كتاب اسمه إعجاز القرآن، وهو إمام جدلي من علماء الجدل العظام في تاريخنا، ويكفي فخرا هذا أبو بكر الباقلاني أن الإمام الدارقطني المحدث الأثري العظيم كان إذا قابله قبل يده، لأنه كان الصخرة التي في زمانه تتكسر عليها أدلة الزنادقة. الأثريون مشتغلون بالحديث، الدارقطني مشغول بالرؤية وإثباتها ضد النفاة، مشغول بالنزول وإثباته، مشغول بالحديث ومسائله، وهو باب عظيم تحتاجه الأمة، لكن من الذي يقف على باب الإسلام ليرد العاديات عنه؟ الباقلاني. فالرجل يعرف أنه في الداخل لولا الباقلاني على البيت، على باب البيت يحميه، لدخل عليه الزنادقة وما صنع بالأحاديث شيئا. فكان إذا قابله علم مقامه وقبل يده. هذا من الإمام من أئمة أهل الجدل في التاريخ، وهو الحق الذي يعرفه طلبة العلم أن مذهب الأشاعرة لا ينتسب للأشعري على الصحيح. مذهب الأشاعرة الذي قرر قواعده وأرسى دعائمه وفصل معالمه إنما هو أبو بكر الباقلاني. وذلك إذا قيل مذهب الأشاعرة فإنه مذهب أبو بكر، حتى تعلموا أن أئمتنا كانوا يعرفون للناس فضلهم حتى وهم فيه، حتى وهم في البدعة، لكن يعرفون أين مقامهم من الدفاع عن الإسلام. هذا الذي أريد أن أقوله. نرجع إلى كتاب ابن الوزير. فالرجل بأسلوبه، الباقلاني ضربته حتى نعرف الأسلوب، قال الباقلاني في إعجاز القرآن: إذا أردت أن تعرف إعجاز القرآن عليك أن تقرأ شعر العرب وأن تقرأه جميعا. طبعا هو ذهب، هذا الشيخ ذهب إلى أبعد الطرق، لكنه أجمل الطرق وأفضل الطرق. وإذا سلكت هذا الطريق الذي أراده الباقلاني لم تصل إلى نهايته حتى تكون جبلا من العلم. إيش بده من الباقلاني هذا الرجل العظيم في كتاب إعجاز القرآن حتى ندرك سر كلام المتكلم وهو الله؟ يقول: عليك أن تقرأ كلام العرب وشعر الشعراء فتعرف كل شاعر من لسانه ما هو، ما نفسيته، كيف يتكلم، ثم ترجع إلى كلام الله لتدرك أن كلام الله يختلف عن كلام المتكلمين. فكلام المتكلمين يدل على أنهم بشر، وكل بشر له سمة. وحين ترجع إلى كتاب الله فتعلم أنه يتحدث هذا الكتاب عن إله، وأنه المبين عن ذات ربنا وعن نفسه وعن علمه. هذا عن أسلوب، أرجعنا الأسلوب. نرجع الآن للكلام على العواصم. فكتاب العواصم والقواسم هو خلاف كتاب العواصم والقواسم لبكر العربي، هذا كتاب لولا وجود اختلاف الأسلوب لقال رجل هذا ابن تيمية يتكلم. ودل هذا على أن من سلك طرق العلم وصل إلى ما وصل إليه الناس الأوائل. هذا علم لا يختم، وهذا علم لا يقف عند أحد. تسلك طريقه، تبذل جهدك له، تعرف وسائله، ستصل إلى ما وصل إليه الأوائل، وبعد ذلك تنطق بالحكمة وتنطق بالكلمة، فتصاب بما يصاب به الكثيرون، يقولها الكثيرون، تصبح تتكلم بالكلام فتعجب أن فتح الله عليك هذا الكلام، فإذا رجعت إلى كلام العلماء وجدت كلامك ككلامهم فتصاب بالحزن وبالفرح. أما الفرح فلأن كلامك وافق كلامهم، قل الحمد لله صرت أغني زيهم. تقول عائشة لأبي سلمة بن عبد الرحمن: يا أبا سلمة ما أنت إلا صوص، رأيت الديك تصرخ فصرخت صراخهم، بعدين صار ديك. هكذا شأن العلماء. قالوا يوما عن شاعر قال: ما هذا، ما زال هذا الرجل يهدي حتى قال الشعر. كان ما زال هذا الرجل يهدي حتى بتصير بعدين ايش؟ هذا يفرحك. ماذا يحزنك؟ تتمنى ان، لان الاخلاص عزيز، تتمنى ان ينسب الكلام لك، ولكن ان لك ذلك سبقك بها العلماء. القصد ان كنا مع نرجع الى المساله الاولى، وهو توسيع دائره الذي قاله. هذا الذي قاله يريد ان يقول بان الادله التي تنشئ العلم ليست محصوره فيما قاله، ليست محصوره فيما قاله الاصولي. الادله اوسع. اطمئنان القلب كيف ينشا؟ يقول اطمئنان القلب ينشا بطرق متعدده، وجاء الى مساله خارق العاده. هل تنشئ علما؟ هل خارق العاده تنشئ علما؟ الجواب نعم تنشئ علما، لكن هل خارق العاده تنشئ علما يقيم على، يقيم الادله على درجه الاستشهاد من الاعتضاد؟ على درجه الاعتضاد. ليس لا تقيم. لو ان رجلا علمت فيه التقوى والصلاح وظهر على يديه الكرامه وهكذا، فها تدل على انه اقرب الى الله، مع ان شيخ الاسلام في الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان له قول اخر. تعليق على هذه الكلمه التي يقولها الشاطبي للتوسعه فيها، يقول ابن تيميه رحمه الله ان الله لا يظهر الكرامه الا عند ضعف العلم، فاذا احتاج الناس الى دليل غير العلم كانت هناك الكرامه لتجبر ما حصل من نقص في العلم. وضرب الامثله الكثيره وجاء الى كلمه النبي صلى الله عليه وسلم. لو انتبهوا لهذا، هذا فقه، هذا فقه خاص، توافق وتخالفه لكنها تدل على السمو في الفهم. يقول ابن تيميه رحمه الله بان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان في امتي محدثون لكان، او محدثون لكان عمر. يقول: لما كان الكتاب والسنه فيهما الكفايه لاهل العلم لم تحتج هذه الامه الى محدث والى من يلقى عليه الكلام، لم تحتج هذه الامه. هذا هو تفسير الحديث. يقول لك عمر: ليس لماذا؟ لعدم حاجه هذه الامه الى من يلقى على لسانه الكلام ليعرف الناس الحق. لماذا؟ لاستغناء هذه الامه بالكتاب والسنه. فذلك الكرامه عند شيخ الاسلام رحمه الله هي باب من ابواب ملء العجز عن حصول العلم، فيحتاج إليه. لكن المرء يظهر له غير ذلك مما تظهر له الرؤية. ولذلك من مسائل الأصول، وأدرجها كثير من أهل العلم، وأرجو أقرب الكتب وكتاب الشوكاني، وهو الإلهام، اطمئنان القلب، الرؤية. هذه هل تحصل العلم؟ وهذه على الجملة لا تنشئ علما، لكنها تعضد هذا العلم، تعبد هذا العلم. إذا المرء رأى الاستقامة، رأى أن الله عز وجل يوفقه من طاعة إلى طاعة، من عبادة إلى عبادة على الشيء الذي هو فيه، علم أنه على هذا السبيل الذي سلكه الأول. انتبه إلى كلمتي، أريد أن أقول هنا كلمة، الشيخ دقيق أصولها، الشيخ أصولي يقول: وهكذا الحكم في كل مسألة من هذا الباب، فإذا حصل الإبطال والرد بأي وجه حصل، ولو بخارقة على يد ولي لله، انتبه إلى كلمته الأخرى، هذا ما يهم. هذه إذا وضعتم تحت هذه الجملة خط فضعوا تحت هذه الكلمة خطوط. قال أو بأمر خارج عن ذلك العلم، أو بأمر خارج عن ذلك العلم، يريد أن يقول بأنه ليس من الضروريات، ليس من الضروريات للرد على المبطل أن تذهب، ها أن تذهب، والآن أذكر أدلة، ليس من العلم في إبطال علم باطل أن تذهب إلى العلم مباشرة، بل ربما تذهب إلى غيره للدلالة عليه أو لإبطاله. والدليل على ذلك حديث الفتى. الفتى لما وقف متحيرا بين الراهب وبين العالم، بين الراهب وبين الساحر، بما وسمع من هذا وسمع هذا وصل إلى، وبلا شك مال قلبه، لكن بقي على درجة من الشك، هناك جزء في قلبه يملأه الشك ويحتاج لليقين. بما حصل اليقين؟ هل بمناقشة ما يقوله الراهب يقول شيئا والساحر يقول شيئا، أمر ليس له أي علاقة بما سيحدث بعد ذلك. ما الذي حدث بعد ذلك؟ أن وقف الدابة فعلم الحق بما بأمر آخر، علم الحق بأمر آخر لا علاقة له بالعلم المبحوث ولا علاقة له بالمسألة الموضوعة. واضح المشايخ؟ إنما ذهب إلى أمر آخر، قال اللهم إن كان أمر الله بحد ليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، ما دخلها؟ وهكذا. فلو قال قائل ما أمر الدعاء، لماذا تذهب الدعاء؟ قول لأنه من سبل العلم التي يحصل بها اليقين في القلب. واضح؟ هذه الكلمة مهمة منه، وهو قوله رحمه الله، يقول أو بأمر خارج عن ذلك العلم، أو بأمر خارج عن ذلك العلم ناشئ عن فرقان التقوى. في سورة الأنفال يا مشايخ سياقات متعددة في يا أيها الذين آمنوا، صحيح؟ إذا لقيتم فئة فاثبتوا، واحدة، هذه واحدة تقدمت، والعجب أن يبدأ بهذا. ثم جاء بعدها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. انظر موقف عمل، موقف طاعة وإخبار. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هذا الثالثة. رابعة، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. بما ختمت هذه النداءات الربانية للمؤمنين؟ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، كلها كل تلك أوامر، كل تلك أوامر، هذه خاتمة الوعد. هذه الأوامر، لا لا لا تفروا، استجيبوا، أطيعوا، لا تخونوا. بعد ذكر، بعد أن ذكر الله الفضائل والمكارم من الدنيا، قال لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا وأنتم تعلمون. ثم جاءت المكرمة في النهاية، فقال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، هذا في متى تتقوا الله؟ الأوامر التي تقدمت، ماذا كانت النتيجة والعاقبة؟ يجعل لكم فرقان. واضح يا مشايخ؟ فيجعل لكم فرقانا. فوجود الفرقان في القلب للتفريق بين الحق والباطل، هذا هو شأن أهل الدين وأهل العلم. فالعالم لا يرد، العالم لا يرد عوادي البدع بما علم في عقله فقط، لا لا، العالم، خذوها مني، العالم يرد عوادي البدع والضلالات بما وقر في قلبه أكثر ما وقر في عقله. مرات حتى لا تكون هذه لا يعرفها إلا لمحا لهذه البدع، قد يقول هذه صوفية جديدة يا شيخ، ماذا نريد؟ هذه صوفية، هذا دين وهذا تقوى. وهكذا كان الصحابة يفهمون، حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه فما رأيت حتى هدى الله قلب أبي بكر فعلمت أنه الحق. هذه مراتب فوق ما يريد البعض أن يحصر الأمر في الكلام واللفظ ما يقول، وحسب ما يغلب المرء في مناظرته شيء وقر في قلبي، شيء استقر في قلبي، شيء وجدته في نفسي، هذا لا ينفع إلا ها شرطه لا ينفع إلا أن تتقوا الله. إن تتقوا الله، رجل يأكل الحرام محبوس عن نور الهداية، رجل ينظر إلى الحرام محبوس عن نور التوفيق، واضح الكلام؟ رجل لا يصلح بينه وبين الله، الله يمنع عنه النور. هذا النور، هذا نور خاص، هذا نور خاص، وهذا النور الذي كان علماؤنا يستمدون منه الخير. هذا النور هو الذي وقر في قلبي البخاري وهو يكتب كل حديث فيستخير الله فيه، فيستقر في قلبه، واضح الكلام؟ هذا نور آخر الناس في غفلة عنه، وهذا هو الذي يسمى، هذا الذي يسمى بالفرقان كما أراد الشيخ هنا، الفرقان، وهو فرقان التقوى. الفرقان هو الذي يفرق بين الحق والباطل، وكلما ازداد المرء نورا زاد فرقانه. لو دخلت هذا البيت وهو مظلم لا تفرق بين الحية والعصا، هذا الكلام هل له مقدمات؟ نعم، هذا المقدمات هو مقدمات أعظم مقدماته، ولا يصلح إلا أن يكون الرجل عالما، أن يكون الرجل عالما، لأنه لو وضع له النور ولا يعرف الأشياء وأسماءها ولا يعرف تمييزها، فحتى لو وجد النور ويحمل العصا وتكون حية ولا يعرف، كما يفعل الطفل الصغير. شرط هذا العلم، وهذا لا يحصل بمجرد القراءة ولا بمجرد البحث، هذا يحصل بالإخبار والطاعة والاستغاثة. هذا الذي كان يفعله أئمتنا حين يحبسون عن بعض الفهم فيلتجئون إلى الله ليفتح عليهم. هذا الذي قاله ابن القيم في مدارج السالكين عن شيخه ابن تيمية، أنه إذا أعيته مسألة، إحنا في هذا في مسألة تعيينا اليوم إن شاء الله، أمكم أنتوا أعيتكم مسألة، أمر واضح الحمد لله، إحنا لا هذا هو تعيين مسألة الحمد لله، نحن اليوم وكل ما المسائل عندنا بينة، حتى أننا نعلم إيمان الرجل وكفره من قلبه ليس من لسانه. نحن كل شيء مكشوف عنا، احنا مكشوف عنا زي ما نقول هذا مكشوف عليه، احنا كل العلوم بينا. فلكن هذا رجل مسكين اسمه ابن تيمية، فكانت إذا أعيته مسألة ذهب إلى مسجد مهجور، يقول ابن القيم، فسجد لله طويلا يقول: يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، فلا يرفع رأسه حتى يفتح عليه. هذا هذا هذا شأن هذا الدين، هذا دين رباني، علاقة مع الله، ليست الواسطة بينك وبين الله فقط الحرف ولا الكلمة، فيما تعلم ماذا يحب الله وماذا يكره، الواسطة بينك وبين الله بعد أن تعلم كلمته وكلمة رسوله واسطة خفية بينك وبين الله. هل هذا من الجدل؟ هل هذا من العلم؟ الجواب من العلم، لكنه خارج عما نحن فيه من الكلام. الجواب نعم، واضح الكلام، هذا الذي أريد أن أقف. ولذلك هذه كلمة رائعة من الشيخ، طبعا هذا كلام صوفي يا إخوانا، كله هذا صوفي. وعن الثالث، واليوم لن نطيل كثيرا لأسباب، ولكن إن شاء الله نحاول ننهي مصدرنا. أرجو أن نمشي، ولو وقفنا هكذا سيطول الأمر. نعم يا شيخ. وعن الثالث، إن علم التفسير مطلوب فيما يتوقف عليه. علم التفسير. إن علم التفسير مطلوب فيما يتوقف عليه فهم المراد من الخطاب. فإذا كان المراد معلوما فالزيادة على ذلك تكلف. ويتبين ذلك في مسألة عمر، وذلك أنه لما قرأ وفاكهة وأبا توقف في معنى الأب، وهو معنى إفرادي لا يقدح عدم العلم به في علم المعنى التركيبي في الآية، إذ هو مفهوم من حديث من هو مفهوم من حيث أخبر الله تعالى في شأن طعام الإنسان أنه أنزل من السماء ماء فأخرج به أصنافا كثيرة مما هو من طعام الإنسان مباشرة كالحب والعنب والزيتون والنخل وما ومما هو من طعامه بواسطة مما هو مرعى للأنعام على الجملة. فبقي التفصيل في كل فرد من تلك الأفراد فضلا على الإنسان أن فلا على الإنسان ألا يعرفه. فمن هذا الوجه والله أعلم عد البحث عن معنى الأب من التكلف، وإلا فلو توقف عليه فهم المعنى التركيبي من جهته لما كان من التكلف، بل من المطلوب علمه لقوله ليدبروا آياته. ولذلك سأل الناس على المنبر عن معنى التخوف في قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف، فأجابه الرجل الهذلي بأن التخوف في لغتهم التنقص، وأنشده شاهدا عليه تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن. فقال عمر يا أيها الناس تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم فإن فيه تفسير كتابكم. ولما كان السؤال في محافل الناس عن معنى والمرسلات عرفا والسابحات سبحا مما يشوش على العامة من غير بناء عمل عليه، أدب عمر صبيغا بما هو مشهور. فإذا تفسير قوله أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها بعلم الهيئة الذي ليس تحته عمل غير سائغ، ولأن ذلك من قبيل ما لا تعرفه العرب، والقرآن إنما نزل بلسانها وعلى معهودها، وهذا المعنى مشروح في كتاب المقاصد بحول الله. جزاك الله خير. حقيقة أنا يعني أريد في وقت قادم ليس الآن أن أبين وجه مقالة الفاروق رضي الله تعالى عنه عندما سأل عن الأب، وهربت تحايلت عليكم هربت منها سابقا وما زلت أهرب، لكن أنا أوقف نفسي لكن ليس الآن في الكلام عليها، وهو هل معرفة كيفيات الأشياء من التكلف أم أنها على معنى التكلف على ما تقدم في الدرس الفائت وهو التخصيص بالسبب. هذه يستحضرها كثيرا، ستجدونها كثيرا ما أتكلم عنها، التخصيص بالسبب ذكرناها، وهو أن الكلام ليس على إطلاقه ولكنه مقيد بالحال الذي قيل فيه أو بالسبب الذي أنشئ من أجله الكلام. واضح أن هذه النقطة هذه تكلمنا عنها لما جينا إلى حديث نعم لدام الخل، وجينا إلى حديث نحن أمة أمية، وهكذا. هذا باب واسع. نعم الفقهاء يستخدمونه في مسائل الفقه، وها هنا كلمة أكرر، الفقهاء يستخدمونها في مسائل الفقه فهي محصورة في مسائل الأحكام، لكنني أكرر لكم بأن قواعد الأصول هي قواعد الفهم. هكذا قلنا إن قواعد الأصول هي قواعد الفهم، وهذا نجريه، فرجل علينا أن نفهم كلامه بما يناسب الحال وبما ينشئ الكلام. السبب الذي أنشأ الكلام ما هو؟ فتفهم الكلام للسبب المنشئ. ولذلك قلت نحن مع الشافعي في التخصيص للسبب، وهل نجري كلام ربنا على ما جرى يجري عليه كلام الناس؟ هذا أولى بأن نعمله. فالقصد بأن عمر رضي الله تعالى عنه لما قال وفاكهته وأبا ثم قال هذا التكلف يا عمر، فإنما لها سبب، وهو عندي باختصار هنا أنه انشغال عن الأهم بالمهم، أو عن انشغال بالمهم عما هو مستحب، عما هو مجرد من المستحبات على قاعدة الضرورات و الضرورات والواجبات والمستحبات، هذا المستحبات وليس من التكلف على معنى الذم. يعني كيف أتكلف البحث عنها وأنا مشغول بغيرها؟ وهذا الذي يقوله الشيخ هنا هي قاعدته فيما قلنا كثيرا بأنه يرفض التفسير العلمي. طبعا هنا يأتي إلى المعنى الإفرادي والمعنى التركيبي، وهذا معروف عند أهل اللغة. المعنى الإفرادي أي الكلمة أبا، والمعنى التركيبي في السياق، النظر إليها في السياق وهي الدالة على أنها من الخضروات أو من النباتات. نعم، ويكفي هنا لما يقول. ولما وهنا كلمة عظيمة لينسب له، والحديث عند يعني الحديث هو موقوف كما ترى، والأمر في سان أنه لما جاء إلى قوله تعالى ويأخذهم على تخوف، فقال التخوف هو التنقص، ولأن الخوف في الحقيقة إذهاب لبعض كمال الرجل. الخوف إذهاب لبعض كمال الرجل وهو الشجاعة، فإذا خاف نقص، فجاء التخوف بمعنى التنقص. ثم ضرب مثالا بالشعر الذي تأمل، وهذا الذي يقوله الشيخ هنا الثالث، وهو الرد على حكاية الفخر الرازي التي تقدمت. حكاية الفخر الرازي تقول بأن الرجل كان يعلم الرجل علم الهيا، اليهودي يعلم المسلم علم الهيا، فقال له ماذا تعلمه؟ قال والسماء بنيناها وعلمه كيف هي السماء. وهذا ليس من الخطأ في شيء، لكنه انشغال عندهم عن المهم، عن الأهم بالمهم. وثم قال بأن الأسئلة إما أن تنشأ على وجه الاستفسار والتعلم، وإما أن تنشأ على وجه التشويش والأغالط. وذاك في الحديث الضعيف الذي رواه أبو داود وغيره، نهى رسول الله عن الأغاليط، وحديث فيه ضعف واضح. الأغاليط يعني أن تسأل لتغلط المسؤول، أو لتنشئ شيئا في ذهنه لا يحب، نعم، أو لا يستحب. بقول هنا فإذا تفسير قوله تعالى فلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها بعلم الهيئة الذي ليس تحته عمل غير سائر، ولأن ذلك من قبيل ما لا تعرفه العرب. هذه قاعدته، هذه قاعدته، وسنناقشها عندما يأتي الكلام حولها. والقرآن نمز لسانها وعلى معهودها، وهذا المعنى مشروف في كتاب المقاصد بحول الله. يكفي إلى هنا اليوم، أنا أعرف وكنت أحب أن ننتهي منها. كم لنا تقريبا؟ 45 دقيقة. 45؟ نكمل 45. ما في، الأشياء كلها فقط رد بالطريقة المعهودة لطريقته. والآن صرنا نفهم الكثير من نفس الشيخ في وتقريراته. تفضل. وكذلك القول في كل علم يعزى إلى الشريعة لا يؤدي فائدة عمل، ولا هو مما تعرفه العرب، فقد تكلف أهل العلوم الطبيعية وغيرها الاحتجاج على صحة الأخذ في علومهم بآيات من القرآن وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما استدل أهل العدد بقوله تعالى فاسأل العادين، وأهل النسب العددية أو الهندسية بقوله تعالى إن يكن منكم 20 إلى آخر الآية، إلى آخر الآيتين، وأهل الكيمياء بقوله عز وجل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، وأهل التعدين النجومي بقوله الشمس والقمر بحسبان، وأهل المنطق في أن نقيض الكلية السالبة جزئية موجبة بقوله إذا قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب، وعلى بعض الضروب الحملية والشرطية بأشياء أخرى، وأهل خط الرمل بقوله سبحانه أو أثارة من علم، وقوله عليه السلام كان نبي يخط في الرمل، وإلى غير ذلك مما هو مسطور في الكتب، وجميعه يقطع بأنه مقصود لما تقدم، بأنه غير مقصود، وجميعه يقطع بأنه غير مقصود، أي غير مقصود للشارع. نعم، كلكم طبعتك مكتوب غير يعني للفهم لها. لما يقول كنبي وإلى غير ذلك ما وصل في الكتب وجميعه أي جميع ما تقدم يقطع بأنه غير مقصود صحيح؟ وجميعه أي مما تقدم يقطع بأنه أي مما قالوه يقطع بأنه غير مقصود للشارع لما تقدم من كلامه أنه أن عمر عده من التكلف إلى آخره. طيب وبه تعلم والله هذه جمل جميلة رائعة وتحتاج إلى وقت لا نريد أن نمر عليها هذا المرور السريع وإلا لفوتنا بعض الفوائد لكن أقفوا هنا فقط أنا أنبه على كلامه انتبهوا لهذا الموضوع لأن الكلام عن الدين فقط أريد أن أبرئ الدين أنه لا يحض على العلوم من كلام الشيخ فقط من كلام الشيخ تبرئة لكلام الشيخ انتبهوا له وإن كان في الحقيقة أتمنى أن نعود إلى هذه الجمل ويقول وكذا وهذا طريقته كذلك في كتاب الاعتصام هذه الجملة مرادة عنده وليست مقولة على وجه الخطأ أو على وجه الزيادة في الكلام يقول وكذلك القول في كل علم يعزى انتبهوا هذه توضع حتى نبرئ الشيخ مما ينسب وكذلك القول في كل علم يعزى إلى الشريعة حتى نبرئ الشيخ فنقول بأنه بأن الشيخ لم يرد هنا نفي هذه العلوم ولا أنها غير ذات فائدة بالنسبة للأمة هو لا يريد هذا واضح الكلام هو لا يريد هذا إنما يريد أن يقول بأن هذه العلوم لا ننسبها إلى الشريعة والشريعة لم تأتي بها وهذا في الحقيقة كلام صحيح بهذا المعنى القرآن عند حتى الذين يقولون بالتفسير العلمي هل يقولون بأن القرآن أنزل كتاب كيمياء؟ هل يقولون بأن القرآن أنزل كتاب جغرافيا؟ لا يقولون هذا يقولون بأن القرآن كتاب هداية الكل مجمع على هذا لكن هل يمكن أن يستفاد من هذه الآية فهما آخر هو زائد عن مراد الكتاب في بيان الهداية؟ هذا الذي يقولنا ولذلك الشيخ يقول وكل علم يعزى إلى الشريعة إلى الشريعة على قاعدته في كتابه الاعتصام ماذا يقول عن البدعة ماذا يقول عن البدعة ويشرحها يطول في شرحها في الاعتصام يقول البدعة أمر تعبدي حتى يخرج غير التعبدي ويشرح هذا أن البدعة لا تسمى بدعة في الشريعة على المعنى الشرعي المذموم حتى تكون تعبدية أما على ما يفعلها الناس من تحسينات في حياتهم أو ما فيها منافع فهذه ليست من البدع حتى لو لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واضح الكلام فلذلك يقول هنا إن الخطأ هو أن ننسبها للشريعة الخطأ في أن ننسبها للشريعة وإذا أردنا أن نفهم الآية نفهمها على جهة ما فهمه العرب هل نقبل من هذا الكلام يرده حديث هذا كلام الشيخ يرده حديث باختصار وهو حديث ما من نبي إلا وقد أوتي آية من كتاب الله أو هكذا الحديث الذي في الصحيحين وأني أوتيت على ما مثله آمن البشر يعني ما من نبي إلا قد أوتي آية من الآيات تكون كافية لأهل عصره أن يؤمنوا به أهل عصره ما من نبي إلا قد آتاه الله عز وجل آية كرامة معجزة لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي هنا النص الذي يرد على الشيخ الشاطبي وإني أوتيت ما على مثله آمن البشر إذن أهل زمان كل نبي لهم حالة متحدة تجب تكون الإجابة على ما اتحدوا عليه فقط دون غيره. واضح الكلام؟ مثل قضية السحر، مثل قضية الناقة يرونها إلى آخره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من أجل البشر جميعا، فهل يدخلهم في الدين ما فهمته العرب من القرآن أنه كلام الله؟ ما فهمته العرب، قل ما فهمته العرب أنه كلام الله؟ الجواب لا. لو خوطب اليوم أي أحد، حتى بعض العرب، لو خوطب بالإعجاز على طريقة القدماء لم يفهموها ولم يعرفوا أن هذا معجز، ولكن القرآن معجز. ومعنى أنه معجز أنه يعجز كل عصر، لا عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إعجاز متجدد. النقطة مهمة لما يقول معجز، القرآن معجز بمعنى أنه لا يستطيع أحد أن يأتي به في كل عصر، في كل عصر، وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا بتجدد الإعجاز. معنى تجدد الإعجاز، معنى هذا التجدد معناه أن يقيم هذا القرآن الحجة على أهل كل عصر بما هم مبرزون فيه، كما أنه جاء للعرب بما هم مبرزون فيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي برزوا فيه البيان، الذي برز أهل ذلك العصر البيان والقيم. انتبه، الذين يتكلمون فقط عن الإعجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط بالبيان أنه معجز في بيان، ولكنه كذلك جاء معجزا لزمانه في باب القيم، ففتنوا بما فيه من قيم. اليوم هذا الباب ضعيف الإعجاز البياني، وهو أغلبه أقوى، وقد نشأ صراع معاصر. هل يمكن، هذه نقطة بدها فهم، وأنوه بها لأهميتها، لأنها باب جميل ورائع تفتح وراءها من العلوم العظيمة. نشأ صراع وجدل معاصر، وهو هل يمكن أن نحيي الإعجاز الأول وأن نتكلم فيه؟ مالك بن نبي في الظاهرة القرآنية أشار أن هذا أمر قد توقف وانتهى، والشيخ محمود شاكر لما طلب منه، وهذه مقدمة الشيخ شاكر، هذا كتاب من 1000 كتاب الظاهرة القرآنية، كتاب عظيم، ومالك بن نبي الذين كأمر الغلاة اليوم، لما ظهر الغلاة في الجزائر أول ما بدأ السب على من ينتسب إليه الطوائف، من ينتسب إلى الجماعات، هناك جماعة في الجزائر تسمى الجزارة تنتسب للشيخ، للأستاذ، ليس الشيخ، للأستاذ مالك بن نبي رحمة الله عليه، وعليه ما عليك كل علمائنا، يعني لا نتكلم مالك بن نبي كما نتكلم عن ابن تيمية. فالمعاصرون لهم تصرفات في السياسة والأحوال، كما نتكلم عن رشيد رضا، لو فتحنا باب الحديث عن هؤلاء لوجدنا كلاما كثيرا، لكن الجهلة لا يرون الظاهر، لا يرون إلا الظاهر في الحقيقة، الجهلة لا يرون إلا الظاهر، لا يرون الجهة الأخرى من العلم والفائدة، بل قد تكون الظاهر قد غفلوا عليها وذهبوا إلى المؤول. مالك بن أبي إنسان عظيم وكتبه نافع، وينصح طالب العلم بقراءتها كلها، إلا كتاب المعجزة الإفروآسوية، هذا كتاب أنشأه من أجل مؤتمر باندونغ، وعليه كلام الرجل ظن أن جبل عبد الناصر هو الذي ينقذ لما أنشأ ما يسمى بعدم الانحياز. نعم، القصد، نعود إلى ما نحن فيه، لا نريد. نشأ خلاف لما جاء مالك بن نبي رحمه الله إلى الظاهرة القرآنية، الظاهرة القرآنية، وتكلم عنها بكلام عظيم، وطرح موضوع الإعجاز من وجه جديد. ومالك بن نبي لم يكتب بالعربية، هذا من كذلك من سيئاته، كما أن من سيئات سيد قطب أنه حارق لحيته. شو نسوي هيك الأمة؟ نحن نعيش في زمن الصغار. ف فكان يكتب بالفرنسية، وكان عبد الصبور شاهين هو الذي يترجم له. وعبد الصبور شاهين إمام في هذا، على ما عليه، على حتى مع كتابه الآخر آدم ليس آدم، عليه ما عليه هذا الرجل يعني، لكنه في الحقيقة في البلاغة والأدب أستاذ. وكان صديقا للشيخ شاكر عبد الصبور، وكل إمام عظيم في هذا الفن البلاغة واللغة عاصر الشيخ شاكر لابد أن يكون صديقا له. فجاء بكتاب الظاهرة القرآنية وأعطاه للشيخ شاكر، فكتب الشيخ مع الأستاذ، ليس هو يرفض كلمة الشيخ على ما نعلم، فالأستاذ محمود شاكر، لأن الشيخ يعني تطلق على أحمد شاكر، فلما قال وعد الشيخ قال له الظاهر خربط بينه وبين أخوي، أنا لست شيخا. القصد فأحضر الكتاب الظاهرة القرآنية وأعطاه سلمه الشاكر، وكتب مقدمة تستحق أن تفرد في كتيب، مقدمة ليست كثيرة، وهكذا عادتك الشيخ لا لم يكتب كتبا كثيرة، وإنما عامة كتبه مجموعة من المقالات إلا كتاب المتنبي. نرجع، فنشأ وعلق على مضمون كلام الظاهرة القرآنية. إحنا ما زلنا مع الشاطبي، ما عدناش عن الشاطبي، لأن هذه المسألة من المسائل التي تدور حول الشيخ رحمه الله، فالشيخ الشاطبي قصدي. فكتب مقدمة رائعة، هذه المقدمة وهذه الكتب تقرؤونها، هذه المقدمة وهذا الكتاب تقرؤونها، وهي تدور كلمة كتاب المالك بن نبي يدور حول الظاهرة القرآنية، وأنها ظاهرة تصلح لهذا العصر بأن تنشئ هداية وإعجازة على طريقة معاصرة. الشيخ الأستاذ شاكر محمود شاكر قال لا، بل القرآن تبقى معجزته البيانية هي الأقوى والأهم، وهي التي عليها أن نجادل الآخرين في إثبات الإعجاز، وهي التي إذا خفت ذوق البلاغة في الناس علينا أن نحيي ذوق البلاغة ليفهم القرآن. واضح الكلام؟ تقرؤونها، هذه مهمة. أنا خايف لما بقول 1000 كتاب أنتم بتهربوا، خليها 100 كتاب طيب. خليها 100 كتاب يا جماعة، يكفي إلى هنا، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، وأرجو المعذرة على التقصير اليوم. رحمكم الله. أحد عندكم سؤال هنا فيما نحن فيه من الإخوة الحضور هنا؟ ما في سؤال هنا؟ بس عن قول عمر والله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر فعلمت أنه الحق، بس استدل على قول أبو بكر الصادق ولا على شرح صدر عمر؟ لا ما في السؤال، استدل لأنه قل له على الحديث الأول قلت أنه قدر إنها من حقها، بس يعني استدل في القولين ولا بس في انشراح صدر أبو بكر؟ لا بلا شك أن انشراح صدر أبي بكر ليس هو الدليل الكلي، وليس هو دليل الاستشهاد، لا يقول أحد بهذا، لا يقول، وعمر لا يقول بهذا، والدليل أنه خالف أبو بكر في أمور، خالفه في الديوان، في لما وضع الديوان وقدم وأخر، فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يفرق بين الناس في العطاء على قاعدة عمر التي قالها الرجل لما سئل عمر عن العطاء، قواعد ناس عقلاء، قواعد ناس عقلاء. القرآن عندنا معنا حافظينه، والسنة عندنا معنا أكثر، السنة مجموعة بين يدينا أكثر ما يجموع في وقت عمر رضي الله تعالى عنه في الرجل الواحد، لكن هذا القلب يا سيدي. قال الرجل ببلائه، الرجل بإيش؟ بحاجته، الرجل بسابقته، استوعب الوجود، هذه 3 كلمات استوعبت الوجود، استوعب الوجود كله. لا إله إلا الله. من لو رجعتم لكلام العرب لما يأتي زهير إلى مقاطع الحق، هذه يرددها الإسلام على جهة القبول واليقين بها. ما هي مقاطع الحق؟ يقولها جاهلي، فيأخذها الإسلام على معنى اليقين أنها كلمة صحيحة، ويرددها الفاروق ويقول هي من أكمل، وهكذا من أجمل من أتم الكلام وأفضله وأحكمه. القصد أن عمر رضي الله تعالى عنه أو أن أبو بكر كان يفرق، وأبو جاء عمر ولم يفرق، قال الناس أظن العكس، أستغفر الله، العكس أن أبا بكر كان لا يفرق في العطاء، يعني بين مهاجري وأنصاري لا يفرق بينهم، بين مهاجري وأنصاري بين كل ناس يعطيهم سواء. وجاء عمر قال لا، الناس ليسوا سواء، وجعل يفرق وفرق وخالف عمر، وخالف عمر رضي الله تعالى وأبا بكر. فلو كان يعلم أن ما يقوله أبو بكر هو الحق المطلق لسلم له في كل ما يقول، ليس كذلك، لكن أن يتكلم وكل العلماء يتكلم، أن هذه تكون بعد العلم والبحث الأدلة. بعد ذلك الأدلة مرات لا تكون بينة واضحة، هذا الذي قلناه في بداية الكلام، لا تنسوا نحن نبني عندما قال الشافعي رحمه الله ورددها الطبري من بعده، وقال بأن الله ابتلانا بالنص كما ابتلانا بالاجتهاد. هذا هو لماذا؟ لماذا ابتلانا بالاجتهاد؟ أي أخفى لنا دررا وأحكاما عظيمة في الداخل، ليتميز الناس، ليتميز الناس بين عالم وبين جاهل. لو أن العلوم مبذولة على جهة واحدة على ظهر الأرض يلتقطها كل من سعى إليها بغير جهد، لما افترق البليد عن الذكي، ولما افترق الساعي بجهده عن الكسول، ولما افترق المهدي عن المحجوب، صحيح؟ كل هذا بين. ولذلك هذه كلمة عمر رضي الله عنه نبه العلماء عليها، أنها ليست على جهة التسليم لما يقول أبو بكر، ولكن على جهة الاستشارة، على جهة الاعتضاد والاطمئنان. شو قال؟ هذه كلمة عظيمة، كلمة عظيمة في كتاب ربنا، لما قال الله لإمام الحنفاء وأبي الأنبياء والدهم، يقول قال له أولم تؤمن؟ ماذا قال؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فدل على أن الإطمئنان مرتبة أعلى من مرتبة الإيمان. لماذا؟ هذه تحتاج إلى شرح وقفة لجمالها وعظمتها، وأنها نحتاج إليها. بما يحصل الإطمئنان وبما يحصل ضده، هناك إيمان مبتلى فهذا إيمان عظيم، وإيمان مجاهد فهذا إيمان عظيم. تأتيه الإيمان مبتلى، مبتلى بماذا؟ بالشبهات، مبتلى بالشهوات، تأتي إليه فتغزوه ويضطرب هذا الإيمان، يصارع، هذه مرتبة عظيمة، وهذه مرتبة رسولنا صلى الله عليه وسلم مقابل عمر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سلك الشيطان، ما سلكت يا عمر فجر لا سلك الشيطان فجر غيره. طب لماذا الشيطان لا يفعل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل إن الشيطان لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، نزل من الوادي هاجرا غضبا يحمل مشاعل من نار ليحرق رسول الله. لماذا لا يهرب منه كما يهرب من عمر؟ المرتبة الفاروق أعلى من مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن مرتبة النبي مرتبة الجهاد فيه، ولذلك إذا جاهدت حتى الجبان يجرؤ، إذا قاتلت حتى الجبان، القطة إذا دخلت بيتك ماذا تفعل؟ تهجم عليك، والجبان ربما ينسى جبنه لحظة الابتلاء، ولذلك الشيطان بسبب الغيظ الذي في قلبه نسي جبنه أمام الإيمان. واضح؟ يعني الأذان يحرقه، لكنه قد يشتد غيظه فيهجم على الرجل وهو، وهكذا يشتد غيظه. فلما اشتد غيظ الشيطان لنور النبي صلى الله عليه وسلم هاجمه، نسي نفسه، لكن هو لم يصل لهذه الدرجة مع عمر، لا يصل لهذه الدرجة مع عمر، هو يعني غيظه من عمر ليس كغيظه من الرسول صلى الله عليه وسلم، هو غيظ عقلاني إن جاز تسميته، غيظ يمكن أن يعرف ماذا يفعل، لكن غيظه من الرسول نسي نفسه. فلذلك هاجم النبي صلى الله عليه وسلم لشدة غيظه، فأخذه له النتيجة، أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذه من عنقه وجعله ذليلا وربطه في المسجد. نرجع للآية هذه حتى نفهم الصورة كاملة. فالإيمان المبتلى إيمان عظيم، وإيمان إبراهيم إيمان مبتلى، إيمان فيه خضة، وقال اطمئن، بدي اطمئن انا. يريد الايمان المطمئن. ما معنى المطمئن؟ الساكن الذي ليس فيه خضه، اما انه غير اما انه غير معادل، واما انه لا ينشئ لديه الاضطراب الذي يوصل الى هذه الدرجه من الحوار بينه وبين خصمه. ولذلك فهمت ما معنى؟ فقال ولم تؤمن؟ ومؤمن، ولكن قال ليطمئن. ما معنى ليطمئن قلبي؟ أريد أن يسكن. فإذا هو سؤال لديه، هذا السؤال لا ينقض الإيمان، لا ينقض اليقين، ولكنه بحاجة الاطمئنان. واضح الكلام؟ انقذنا. فقط انت السؤال. نعم، على كلمة الصديق، على كلمة عمر رضي الله تعالى، ليطمئن، أراد الاطمئنان، أراد. هو يعني قال له الأدلة، ما زال هو هذا إيمان مبتلى، مش ما أقول ما زال فاقدا لليقين، هو يقين موجود. هذا أبو إبراهيم رضي الله عليه الصلاة والسلام إيمانه كالجبال يقين، لكنه يريد ثباته، لا يريده مبتلى. هذا إيمان لا يريده مبتلى، ليطمئن قلبي. شفت اطمئن قلبي، خلاص لا تأتيه، لا يسمع. إذا جاءت الشبه أخذها كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يد عنق الشيطان، مرتاح. إيمان مرتاح وليس مبتلى. والله تعالى أعلم. تفضل يا مشيخ. هل طيب، هل هناك سؤال من الإخوة أهل الغرفة؟ الحمد لله، جزاك الله خير. نعم، لو ترسل لي الأسئلة فهذا جيد في الحقيقة، ليتم الانتقاء، والانتقاء ليس عيبنا، وقطعا سيكون الانتقاء بين العزل، أولا لما هو مهم، وثانيا لما هو في الدرس، وثالثا لما معنا من الوقت، ما يوافق الوقت. هذا جيد، فأن ترسل الأسئلة لي، لو كانت حتى بعد الدرس أرسلت لك أسئلة فترسل إلي لأنظر فيها وأرتبها، فهذا جيد، لأنظر فيها وأرتبها، فهذا جيد. الشيء الثاني، السؤال، نعم، قوله الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني هذا حديث عظيم عظيم، وهو من المقامات العليا التي يدعو إليها الإسلام. هذا الحديث من المقامات العليا. الرجل لما، وهذا فورا يقفز حديث عظيم ليفسر هذه القضية. انظر، إثم ما حاك في صدرك، انتبه لهذا الصدر، انتبه، وكرهت أن يطلع عليه الناس. انظر إلى هاتين الخصلتين من حالة الحياء مع الله في ما حاك في صدرك، وانظر إلى حالة الحياء مع الله، مع الناس، مع الله في نفسك ومع الناس، وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولذلك أعظم درجات وأعظم حصون منع حصول المعصية هو الحياء، وهذه مرتبة عظيمة. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم عندما قال ناهيا أن يطلع على عورتك إلا أهلك أو كذا، فقال يكون الرجل عاريا، يكون الرجل وحده أيتعرى؟ قال فالله أحق أن يستحيى منه. هذا الرقي الذي يدعو إليه الإسلام ليرقى الإنسان من درجة البهيمية إلى درجة الملائكية. من أين جاء درجة الملائكية؟ ليس على طرائقها. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن درجات قراءة القرآن، والذي يقرأ القرآن وهو ماهر به إشقى، مع مين؟ قال مع السفرة الكرام البررة، يعني مع الملائكة. وقال لو تكونوا في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على الطرق، على فرشكم، وفي الطرق وعلى فرشكم. هذه درجة الحياء مع الله، هذه لا يصح إعمالها للمبتدئ، ولا يصح إعمالها لمن يختل يعلم أنه يصيب معاصي. رجل يعلم نفسه أنه يصيب المعاصي، له أكل الحرام، لسان الحرام، نظر الحرام، فرج الحرام، هذا رجل محجوب عن هذه المرتبة، هذه لا يصح له أن يفكر فيها. هذا ميت ميت مثلا، هذا بيت، هذا قلب ميت وبيت ميت. البيت الذي لا يقرأ في القرآن إيش بيت؟ الذي تقفيه سورة البقرة، بيت ميت. القلب الذي ليس ذاك مثل الذي يذكر ربه، والذي يذكر مثل الحي والميت. الحي هو إذا جاء الآن رجل حي وفيه بصر قوي، ما الذي يؤذيه؟ يؤذيه لو جاءت الرجل في بصره الحياة، لو جاءت على عينه القليلة من الغبار، ماذا تفعل به؟ تأذيه. لكن الرجل الذي ما لجرح ميت إيلامه، الميت لو قطعت يده لا يشعر، وذلك تأخذ عرضه منه ولا يشعر. كما حال أمتنا، تأخذ منهم دينهم، تأخذ منهم أموالهم، تأخذ منهم أعراضهم، تأخذ منهم شرفهم، تأخذ من عزتهم، ما لجهم ميت إيلامه كما ترون، لا قيمة، لا يوجد إحساس. فلما أنا أردت هذا، وهذا أحتاج إلى توسع، لكن لما قال إثم ما حاك في صدرك، أي صدر هذا؟ هذا الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: تعرض المعاصي على قلب ابن آدم كما يعرض الحصير، حصير، فأيما معصية رضيها أو شربها ونكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصبح ماذا هذا القلب؟ أسود، مربال، مجخياً كالكوز، لا يعني كوز، أسود في داخله، هذا كيف يقال يحوك في صدرك؟ ورجل تخرج زوجته عارية ويخرج وهو عار ولا يستحي من الناس، كيف يقال له هذا الحديث؟ هذه الأحاديث خوطب بها الكبار وهم الصحابة، ويخاطب بها الأولياء العلماء الذين يستحون من الله أن يراهم على المعصية، وأن يكون حياؤهم من الله في السر أكثر من حيائهم مع الناس. وعندما يجلسون مع الناس حياؤهم من الناس يمنعهم من أن، هذه مرتبة الأدب يأتي بعض الفقهاء ويتكلم عنها كلاما غريبا، هذه مقامات نتركها للناس. هذه صوفية عندما يقول أنا أستحي أن أنظر إلى السماء حياء من الله، هذه مرتبة ممدوحة. نعم النظر في السماء، النبي نظر إلى السماء، لكن هذه مقامات ناس يستحون من الله، هكذا في قلبه يستحي أن ينظر إلى السماء لأنها تذكره بربه. هو هذا حالة، لم يقل أنها مكروهة، لم يقل أنها هذه حالة يجب أن تضطرد في كل أحد. هذا المعنى قد لا ينشأ عند آخر، إنما ينشأ في باب آخر. فهو يستحي أن ينظر إلى السماء لأنها تذكره بالله، فيقع في قلبه الحياء الشديد ويستحي ولا ينظر للسماء حالة. وللناس معاني في هذا، فالإثم ما حاك في صدرك. أنا لا يهمني هذا الحديث صحيح 100% ومعناه على ما تقدم من الكلام، لكن يهمني أي صدر. هذا لا يقال للرجل روح الإثم ما حاك في صدري، ولك والله يا أخي أنا مطمئن متوكل الربا، أنت مطمئن وقلبك وبتنام الليل الطويل مثل الدابة، صحيح قلبي مطمئن، أي قلبك مطمئن وهكذا. فهذا لابد أن ننتبه له. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. في سؤال آخر يقول: انتقد الشيخ في مجلسه وكذلك في سورة الأنكب والطريقة التي سار عليها البعض في تنقيح بعض العلوم كالسيرة من الأحاديث الضعيفة، فهل هذا يتعارض مما قال بعض المحدثين أن علم الحديث يحتاج إليه وهو خادم لبقية العلوم؟ بالإضافة لأن هذه الحديث غالبا ما يستند إليه أعداء الإسلام كما شرقين في الطعن في الإسلام. هذه قلتها في بداية الكلام بأن من المهمات لطالب العلم وهو أن يتناسب الدليل مع المدلول، أن يتناسب في القوة. وقلت بأن السيرة لها منافع أخرى غير الأحكام، وهي منها المنافع التربوية والمنافع الأخرى التاريخية. قد يأتي الرجل السيرة ليعرف التاريخ، وقد يأتي لها ليعرف اللغة، وهكذا. فمنافع السيرة أكثر مما يظن الظان اليوم أنها فقط للأحكام. ولذلك ما قاله البعض أن كتب فقه السيرة ليست صحيحة، هذا غلط، هذا غير صحيح، هذا قصر للسيرة على ما يريده الفقهاء، وديننا أوسع من ذلك. كما هناك علم الباطن كما يسميه الغزالي، هناك علم التربية التزكية كما يسميه بعض أهل العلم، كما يسميه العلماء قديما وحديثا، فهناك علوم كثيرة، فهذه يحتاج إليها في وقت كما قال الإمام أحمد رحمه الله. أما الأحاديث ننتبه، هذا الذي فيه رد على أخي السائل، أما الأحاديث المنكرة فهي منكرة، وهذا إذا قدر الله نشرحه، هو الفرق بين الضعيف والمنكر. المنكر هو الذي فيه الغلط، ثبت للعالم أن هذا حديث غلط، هذا واحد، هذا من المنكر. وأنا وسع دائرة المنكر ليس على ما يقوله المتأخرون في بعد كتاب ابن الصلاح، لا، المنكر أوسع من هذا عند المتقدمين. فالمنكر هو ما ثبت خطأ العالم فيه، إذا ثبت خطأ العالم فيه سواء حتى لو كان هذا العالم من الجهابذة الذين لا يخطئون في الحديث، بل أحاديثهم صحيحة، فلو ثبت أنه أخطأ يرد حديثه ولا يلتفت إليه. وكذلك منكرا إذا كان قد خالف الصحيح، هذا منكر، خالف الصحيح، فهذا ينبذ، والصحيح المقصود به الحديث الصحيح. وكذلك إذا خالف الفطرة، أحاديث كثيرة تخالف الفطرة، كلام هذا. ولذلك حتى الأحاديث التي يقال عنها صحيحة، هذا ذكرته أمثلة، التي يقال عنها صحيحة خطأ وبعد ذلك يستخرج منها الأحكام والعقائد، كذلك هذه ينبغي أن تذكر في المسألة. عندما رددت حديثنا الله خلق آدم على صورة الرحمن، عندما رددنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبرك من ماء الميضة التي يتوضأ منها، كلام باطل، وهكذا. وهذه حديث ترد لمعانيها أولا، ولا بد من وجود فساد في السند، هذه قاعدة من قواعد أهل العلم. أما أن المستشرقين فلسنا في وارد ترتيب ديننا على ما يقول خصومنا، خصومنا لا نهتم لوجودهم، المشكلة في داخلنا. أما هم فإنهم يأتون إلى توحيدنا وديننا فيتهمونه، ولا قيمة لما يقول. أين الإطمئنان من مراتب اليقين الثلاثة مذكورة في القرآن؟ لم أفهم السؤال، أين الإطمئنان؟ الإطمئنان حال الجماعة، ظنوا الإطمئنان، الإطمئنان ليس حالة من حالات الإيمان في الرقي، لكنها حالة من حالات الإيمان في العمل. هناك مرتبة أخرى وهي الإطمئنان، هذه المرتبة وهي حالة الإيمان في العمل. كيف حالة الإيمان؟ مطمئن، مقابلها حالة الإيمان غير المطمئن، المحارب المجاهد، رجل يجلس في بيته وهو في أمان وهو في بيته، فيعلم أن عدوا قادما له، هل هذا يطمئن؟ لا يطمئن. وهناك فرق بين الأمان والإطمئنان، ذكرتها سورة النحل، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، والأمان غير الإطمئنان، فقد يكون الرجل مطمئنا غير آمن، وقد يكون آمنا غير مطمئن. مطمئن أنه في هذا حالة نفسية، والأمان حالة وجودية، فقد يكون الأمان موجود ورجل غير مطمئن، وقد يكون الأمان موجود وهو غير مطمئن، وقد يكون العكس. وهذا فضل الله بأن يجتمع الحالة الوجودية الحالة النفسية الموافقة للحالة الوجودية. فالإيمان يا شيخنا، الاطمئنان هو حالة فعل الإيمان وليس حالة من مراتب اليقين. نعم، يكفي إلى هنا، وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.